الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. ما هو الباب الذي توقفنا؟ يلا بسم الله تفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك رحمه الله: باب الطهور للوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. الطهور للوضوء، اللفظان هذان تصلح فيهما عدة أوجه من حيث المبدأ، ولكن الذي يظهر هو أن يقرأ الطهور بفتح الطاء صفة للماء. الطهور للوضوء أي لأجل الوضوء، فيكون الوضوء بالواو الذي هو العبادة المعروفة، ويكون الطهور يعني أن الوضوء لا يصلح في الأصل إلا بالماء الذي يكون طهورا. فكأنه يريد أن يبين أن الماء، أن الوضوء لا يكون إلا بالماء الطهور، وذكر تحته هذا الحديث الذي فيه مشروعية الوضوء بماء البحر. في الحديث في سنده صفوان بن سليم بضم السين، هذا وهو أبو عبد الله القرشي الزهري المدني، وهو فقيه ثقة حافظ كثير العبادة، توفي سنة 32 من الهجرة. وفيه أيضا سعيد بن سلمة المخزومي، وثقه النسائي واستجهله، يعني اعتبره مجهولا، ابن عبد البر رحمه الله، لكونه لم يروي عنه إلا صفوان، وتعقب قول ابن عبد البر هذا، فهو إنما ذكر أنه إنما روى عنه، لم يروي عنه إلا صفوان، بحيث لأنه هذا الذي وقف عليه، وقد تعقب قوله هذا. والمغيرة بن أبي بردة الذي في سند الحديث كان مع موسى بن نصير في مغازيه بالمغرب، وقد أمره على الجيش ومات بعد 100. وقوله فيه قول المغيرة بن أبي بردة في الحديث، قوله إنه سمع أبا هريرة، بعض الرواة رواه عن المغيرة عن أبيه عن أبي هريرة، فأدخل فيه في سنده شخصا آخر هو أبو المغيرة، وهذا لا ينبغي أن يكون سببا في الطعن في الحديث. ليه؟ لأن هذه الرواية التي أمامنا رواية مالك، فيها سماع المغيرة من أبي هريرة، فلا هذه الزيادة التي جاءت في بعض الروايات، زيادة هذا الشخص بين أبي هريرة وبين المغيرة بن أبي بردة لا تطعن في الحديث، لا تكون سببا في الطعن فيه، بل تعتبر من هذا الذي يسمى عند المحدثين المزيد في متصل الأسانيد، وهو أن يأتي سند متصل ويعرف اتصاله، لكن يأتي راو آخر فيذكر شخصا آخر بين راويين فيكون هذا من هذا الباب، وهو ما يعرف عندهم بالمزيد في متصل الأسانيد. نعم، نسمع لا بأس، لا بأس نسمع صوتنا يكفي والحمد لله. إذن قلنا بأن وجود راو في بعض الروايات بين راويين في هذا السند لا يطعن في كون الحديث متصلا. وهذا الحديث قال عنه الترمذي رحمه الله إنه حديث صحيح، وقال سألت البخاري عنه فقال هو صحيح، وقد رواه غير مالك، رواه الترمذي ورواه أصحاب السنن الأربعة. دعوكم من هذا ولنكتفي بالصوت المجرد، سقادة يرتاح، هذا ليس أوان الإصلاح. العامة يقولوا مني ما كانش التفاح باش كانش يتقوتوا المرضى، الحمد لله يعني ما محتاجين الطاولة ولا كرسي ولا مكبر صوت، ولعل بعض هذا مفتعل. طيب، قال الترمذي رحمه الله عن الحديث إنه حديث صحيح، قال وسألت البخاري عنه فقال حديث صحيح، والحديث أيضا رواه الشافعي وأحمد وأصحاب السنن الأربعة وضعفه الإمام بن عبد البر، لكنه مع ذلك ذكر اتفاق العلماء على أن ماء البحر طهور إلا نفرا يسيرا ذهبوا إلى خلاف ذلك، منهم عبد الله بن عمر. أما متن الحديث فإن قول الراوي فإن قول السائل إنا نركب البحر المراد منه البحر المالح، لأن البحر في اللغة يصلح أن يطلق على المالح والحلو العذب، قال الله تعالى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، فالبحر الماء الكثير لا فرق بين عذبه ومالحه، وإن غلب إطلاقه على المالح حتى أصبح في العرف اليوم لا يراد به إلا المالح. وفي هذا الحديث في سؤال هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنا نركب البحر إطلاق، فهو لم يذكر في هذه الرواية السبب الذي لأجله يركب البحر، ألحج أو عمرة أو جهاد أو تجارة أو غير ذلك، فالظاهر الجواز وإن خالف بعض أهل العلم في هذه المشروعية نظرا إلى المخاطر التي يتعرض لها راكب البحر، ولا سيما يومئذ حيث كانت السفن إنما تسير بالشراع. أما اليوم فنحن في عهد البخار، بل نحن في عهد الذرة، فيظهر والله أعلم أن المشروعية لا غبار عليها، لكنها المشروعية في الطاعة وفي الإباحة. أما ركوبه كما تسمعون اليوم لأجل الهجرة في هذه المراكب التي يعني غير المنظمة وغير المهيئة للركوب فهذا أمر آخر. وقول السائل ونحمل معنا القليل من الماء يعني بالقدر الذي يكفيهم للشرب، لأنهم يعلمون المدة التي يقضونها كي يذرعوا البحر، وقد يكون عدم نقلهم الكثير من الماء لغرض آخر كثقل المركب أو قلة الماء أو قلة الأوعياء نحو ذلك. وقوله فإن توضأنا به عطشنا هذا كله تمهيد للسؤال، يعني ما لم يأتي السائل من أول الأمر فقال أنا توضأ بماء البحر، لا، بل قدم بين يدي سؤاله تمهيدا كي يبني عليه السؤال. فإن توضأنا به عطشنا، ثم وصل إلى السؤال فقال أفنتوضأ به، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله هو الطهور ماؤه الحل ميتته، أجابه على ما سأل وعن غير ما سأل، ففيه تجاوز السؤال من في موضعين. تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم سؤال السائل في موضعين، في قوله هو الطهور ماؤه، فإنه لو قال له توضأوا به لأمكن أن يتوهم متوهم أن الطهارة أن الوضوء بماء البحر إنما تكون في حال فقد الماء العذب أو في فقد ماء غير البحر، لأن السؤال هكذا سنركب البحر وليس معنا إلا القليل من الماء للشرب أفنتوضأ ونخاف فإن توضأنا به عطشنا، هذه قيود في السؤال. فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له توضأوا به لأمكن أن يستدل مستدل بهذا الجواب على أن ماء البحر لا يتوضأ به إلا مع هذه القيود والأعذار، فجاء الجواب أعم من السؤال، وهو قوله عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه، وهذا لا يفيد حصر الطهارة في البحر بل المقصود أنه طهور. فهذا هو الموضع الأول في جواب النبي صلى الله عليه وسلم الذي تجاوز فيه سؤال السائل بقيوده. وقوله الحل ميتته، الذي يسأل عن ماء البحر أي يتوضأ به لا يستبعد أن يكون جاهلا بحكم ميتة البحر، فجاء الجواب عن أمر يحتاج إليه راكب البحر وهو حاجته إلى الطعام، الإنسان يحتاج إلى الطعام والشراب، فالرجل سأل عن الشرب وترك وإمكان ترك الوضوء بالماء الحلوي العذب لي يعني يوفر للشرب، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر آخر المسأل عنه وهو حل ميتة البحر. والميتة المضافة إلى البحر لا ينبغي أن تحمل على عمومها، تحمل على كل ما يصلح أن يضاف إلى البحر، بل المراد خصوص ميتة البحر من دواب الماء، وإلا فإن ميتة البحر يمكن حيوان بري يموت في البحر فهذا لا يحل، وإنما المقصود خصوص الحيوان الذي يعيش في الماء، فهو الحيوان المائي كما يقولون. نعم، يمكن يؤخذ من هذا من جواب النبي عليه الصلاة والسلام أن السائل إذا سأل وأضاف المجيب شيئا فهذا مستحسن لا بأس بذلك، ينبغي أن يجيبه عن سؤاله بما هو في خصوصه، ويمكن أن يعمه أن يعم جوابه السؤال وغيره. وقد تتعين الإضافة كما ألمحت إليه في بعض الحلقات المتقدمة. أحيانا ربما يسألك شيء شخص عن شيء فيتعين عليك أن تضيف شيئا لأن خشيت أن يتوهم من جوابك غير المراد. فإن قال لك شخص أتجوز المظاهرات للإصلاح، تقول له لا يجوز، قد يتهمك، إيه هذا يريد الباطل، يريد الحكم بغير ما أنزل الله، يريد الظلم، يريد الطغيان. فقل له يا أخي لا تجوز، وقد جعل الله وسائل أخرى للإصلاح، وأنا لا أقر ظلما ولا طغيانا ولا خروجا عن الشرع. ما قلت له ما يجوز، يتهمك، لماذا تعرض نفسك للتهمة؟ واضح؟ فأضف إلى جوابك ما تدفع عن نفسك به ظلم. وإن كان هذا الذي يسألك إذا عرف دينك وأمانتك وصلاحك فلما يتهمك بهذا؟ لكن مع ذلك أضف إليه هذا حتى تطفئ ثورته وتبرد ناره وتدفع عنك شر. هذا لابد، فالإنسان لا ينبغي له أن يقف موقف التهم. قال ابن عبد البر رحمه الله عن هذا الحديث: هو أصل عندهم في طهارة المياه الغالبة على النجاسات، معناها الماء، لأن البحر فيه أرواث الدواب التي فيه، وربما الدواب التي في البحر أكثر من الدواب التي في الماء. ومعلوم بأن المساحة التي تغطيها مياه البحار فوق الأرض هي أكثر بكثير من اليابسة كما يقول أهل الجغرافيا، وفيه دواب كثيرة وفيه نباتات. فابن عبد البر رحمه الله يذكر هذا الأصل، وهو أن ماء البحر ومشروعية الوضوء به بنص هذا الحديث هي أصل في طهارة المياه الغالبة على النجاسات المستهلكة لها، يعني ما تستهلكت النجاسة ولم تعد قائمة العين، ربما فيه دماء وفيه كذا. فهذا هو الحديث الذي صدر به مالك رحمه الله هذا الباب، وهو باب الطهور للوضوء. الموالي: وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيدة بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليها، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. هذا في الحديث هذا في سنده رواية إسحاق من؟ عن زوجته حميدة، فهذا روى هذا الحديث عن زوجته إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، هذا روى عن زوجته وهي حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة عن خالتها كما في هذا السند، وخالتها كبشة. فروى عن من؟ عن زوجته، عن لا بأس، يعني تجدون في الأحاديث هذا، واحد يقول حدثتني زوجتي، إيه أنت ما عندكش لغم تنقل عن زوجتك، وش فيه؟ العلم علم. المدار على الثقة والحفظ وليس على الذكورة والأنوثة. اللي سوى بيناتهم ربي سبحانه وتعالى، سوى بيناتهم الشرع، حنا نسوى في الحوايج اللي سوى الشرع فيها بين الذكر والأنثى، والحوايج اللي فرق ما عدنا طاقة، هذاك هو ربنا أعلم بنا. فحدث عن زوجته، ما المانع؟ ما المانع؟ لا مانع، هذا علم أخذه عن زوجته فحدث به. ولعل بعضنا احنا يعني يستنكفوا، ما نظن في بالي 99.9% يستنكفوا من أن يقولوا إن امرأته حدثته، وربما يخبر بذلك في أمور الدنيا، بس في أمور العلم ما نظنش، ما يبغيش حتى ولو كان أقل علما من زوجته، ولا مانع أن تكون الزوجة أعلم من الزوج، وش مانع يعني؟ إلا أن يخشى من ذلك النفرة، يعني ما يكونش بيناتهم تناسب وتتعالى عليه ممكن، لكن لا مانع من حيث المبدأ، لا مانع. إذن حدث عن كيف قال؟ عن حمي، عن حميدة، عن حميدة مصغرة عند رواة الموطأ، خلا يحيى إلا يحيى فإنه رواها حميدة، وهي حميدة بنت عبيدة بن رفاعة، بن رفاعة، وما قاله يحيى وهو أنها حميدة بنت أبي عبيدة بن عروة بن فروة غلط كما ذكره أهل الصنعة. وكذلك قوله عن خالتها في الرواية الأخرى جاءت خالتها كبشة، الرواة يقولون عن كبشة قيل إنها أمها، وكبشة هذه بنت كعب بن مالك الأنصارية قيل لها صحبة، وأبو قتادة هو زوج، هو أبو زوج كبشة، وأبو زوج كبشة، هذا السند. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيدة، قلنا بأن الخطأ اللي هنا هو الذي حصل، والوهم الذي حصل ليحيى، عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري، أنها أخبرتها أن أبا قتادة، فمعنى ذلك أن هذه كما نسموها احنا بالدرجة نسموها كنا، يعني زوجة ابنه أخذت هذا، حصلت لها هذه القصة مع أبي زوجها، مع أبي زوجها ايه. نعم شيخها مليحة زينة والله لا بأس، شيخها وهي تقول له كنت لا بأس، هذه طيبة لا بأس، ما في شيء. أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها، وش معنى دخل عليها؟ دارها، دخل عليها دارها، هذا محرمها وحلائل أبنائكم، فهذا محرمها، حلائل أبنائكم فهو محرمها الدائم، محرمها دائم، لأن الإنسان بمجرد ما يعقد على امرأة فإنها تحرم على ابنه وكذلك على أبيه. قال وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري، أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوء، يعني أفرغت له، أعدت له وضوء، وهذا من حسن المعاملة، وهو أن تخدم المرأة أبا لا بأس يعني، وهذا في دنيانا تقع فيه متاعب كثيرة ومشاكل، نخدم لك باك أنا، من تمام إرضاء زوجك أن تخدمي أباه وأمه، وإن كان على الأزواج أن لا يضيقوا في ذلك على زوجاتهم، لكن هذا من تمام إرضاء الزوج، ولا سيما إذا لم يكن في تلك الخدمة عسر أو تعب كثير، فهذا فيه أجر عند الله وفيه مرضاة الزوج، ولا ينبغي أن تقوم المشاحة بين الزوج وزوجته في هذه المسألة فتخرب الأسرة بسبب هذا الأمر. قال فسكبت له وضوءا، هذا تقدم، فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه، فأصغى يعني أمال لها الإناء، أصغى أمال، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، هذا ما هو ميل حسي، لكن الإصغاء هنا إصغاء معنوي، يعني يلقي الإنسان انتباهه ويستمع، ولكن هنا أصغى إليها، أمال إليها كي تشرب بيسر وسهولة. فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت، ليمكنها من الشرب، لأن في كل ذي كبد رطب صدقة. أنتم تعلمون الحديث الذي فيه أن امرأة دخلت النار في هرة سجنتها فحبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. قول المرأة كبشة فرآني أنظر إليه، يعني لعلها نظرت إليه متعجبة مستغربة من صنعه، كيف يصغي إليها الإناء لتشرب منه؟ كان عليه أن يطردها أو أن يسكب لها ماء في شيء غير الإناء الذي يتوضأ به. فرآني أنظر إليه، يعني إذا نظرت إليه متعجبة مما صنعه، لعلها لظنها أن سؤر الهرة، أن شرب الهرة من الماء، الهرة من الماء يفسده ويجعله غير صالح للوضوء. لماذا؟ لما عليه الهرة من تناول الميتة؟ فلعله علم من نظرها إليه، والحال أحيانا يغني عن المقال، الحال يغني عن المقال، يعني لا يعني ليس الكلام دائما هو الذي يدل على الإنكار أو على التعجب، لا، قد حال الإنسان يدل على ما يقصده. وكثيرا ما تكلم الشخص بشيء وينقطع عن الكلام ولكنه في الحقيقة لم يقتنع، فيدل حاله على أنه يضمر عدم الاقتناع ويكتفي بما قال، فهو فهم من نظرتها إليه أنها تتعجب وتريد أن تعرف حقيقة الحال وإن لم تتكلم. فقال أتعجبين يا ابنة أخي، فيه أيضا ملاطفته لزوج ابنه، لزوجة ابنه، فهذا اللفظ يصح يعني يطلق، ولكن ما لم يوهم، يعني عندنا احنا في مذهب مالك كما قال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: وأدب قائل يا أمي ويا أختي، يعني يقول المرته يا أمه ويا أختي، إلا هذا يؤدب، هذا يوهم، يعني هذا لا ينبغي. فهذه الألفاظ ينبغي للإنسان أن يتأنى فيها، وينبغي له أن لا يطلقها إذا كانت موهمة أو إذا كانت مع زوجته، لا ينبغي أن يواظب على هذا الإطلاق. هي أخته صحيح كما في حديث صحيح عن إبراهيم، ولكن ذا أراد بإطلاق ذلك الكلام، أراد به أمرا آخر، وهو أن يدفع عن هذه المرأة الشر. طيب، أتعجبين يا ابنة أخي، وأخوه في الإسلام يعني يريد أخاه في الصحبة، في صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنها ليست بنجس، بفتح الجيم، هي ليست نجاسة، ليست بنجس بفتح الجيم، يعني هذا مصدر يستوي فيه أن تقول واحد عن الواحد إنه نجس، وتصف به أيضا الجمع: إنما المشركون نجس، فهذا يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد وغيره، ليست بنجس، فالمعنى أنها ليست نجسة العين، فهو نفي لنجاسة عين الهرة. ومعلوم في مذهب مالك يعني بأن كل حي طاهر، فالحياة علة الطهارة عند مالك وأتباعه. وأما نجاسة الهرة بالمجاورة، وهو ما تلابسه من النجاسات، فهذا ينظر، إن رؤي على الهرة نجاسة عمل عليها، إن رأينا على فم الهرة أو غيرها من الحيوانات نجاسة نضعها في الحسبان، نضعها في الحسبان، فإن تنجس الماء فليطرح، وإن لم يتنجس. في مذهب مالك هناك خلاف بين آنية الوضوء، فقد قيل إنها تتنجس بقليل النجاسة ولو لم يتغير الماء، وقيل لا وهو الصواب، لأن الماء طهور لا ينجسه شيء، ولهذا خليل بن إسحاق المالكي يقول: وإن ريئت على فيه عمل عليها. وإن ريئت، وإن ريئت النجاسة على فم الحيوان وقت شربه عمل عليها، فإن تغير الماء قد تغير، ولم يتغير خلاص. أما إن لم ترى ما كان شيء خلاص. لهذا يعني هذا الحديث، وإذن هناك النجاسة، النبي عليه الصلاة والسلام نفى عن الهرة كونها نجسة العين، إنها ليست بنجس، هذه نجاسة العين منفية عنها. أما النجاسة المكتسبة، نجاسة المجاورة، النجاسة التي تلحقها بسبب ملابستها لما هو نجس، هذه ينظر فيها. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، أو الطوافات، جاء هكذا بالشك، يمكن أن يكون شكا من الراوي، ويمكن أن يكون أول الترديد، يعني إما من الطوافين الذكور، وإما من الطوافات، استعمل هنا جمع المذكر وجمع المؤنث مع ذكور هذا الحيوان ومع إناثه على خلاف الأصلين، فإما أن تكون للشك من الراوي، وإما أن تكون للترديد كما قلنا. وهذا تعليل، سبحان الله، هذا تعليل من الشرع، من النبي عليه الصلاة والسلام، لعدم الالتفات إلى ما قد يحصل من الهرة عندما تشرب من الإناء، وهو أنها من الطوافين أو الطوافات، كأن النبي عليه الصلاة والسلام شبهها بالخدم، بالمملوكين الذين يعيشون مع الإنسان في داره، فهؤلاء يعني لهم في صلته بمن يخدمونهم ما ليس لغيرهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما ذكر في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، فعاملهم معاملة الأطفال، ليه؟ سبحان الله، رفع ليرفع عن الناس الحرج والمشقة. أما لو عملوا معاملة الكبار كيف دير؟ لأن الدين كله يسر، فعوملوا معاملة الأطفال في أوقات الاستئذان. فهمت كيف؟ هذا، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام شبهها بالطوافين والطوافات، بالخدم من الرجال والنساء. فلا ينبغي، فلو عوملت معاملة الأجنبي لأدى ذلك إلى مشقة وحرج، والحرج مرفوع في هذه الشريعة الغراء. إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، فهذا يسقط اعتبار حالها في نجاسة سؤرها. لماذا؟ رفعا للحرج، رفعا للحرج، فما دعت إليه الضرورة، فما دعت إليه الضرورة لا يلتفت إليه، وعفي عما يعسر، هذا يعسر. وقال بعض العلماء إنه شبهها يعني بمن يطوف للحاجة والمسألة، بعيد هذا السياق، لا يساعد على هذا الحمل، وهو أنها من طوافين عليكم الطوافات، يعني ممن يطوفون ويطوفنا، هذا بعيد. أحيانا اللفظ وإن كان صالحا للمعنى فإن السياق ينفيه ويستبعد معه، لأن الألفاظ ينبغي أن تشرح في سياقاتها، لا أن تشرح كالسمكة التي تخرج من البحر أو تموت. الألفاظ السياق نتاعها يبين المعاني نتاعها، ولذلك بعض العلماء ذهبوا إلى التخصيص بالسياق، تخصيص إيه، إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ورانا أنا أمي، مش أمي أمي لا نكتب ولا نحسبها، لا، إحنا في خصوصي هذه المسألة، وهي مثلا الهلال، يعني شوف الهلال المرة ما في لا حساب ولا ولا، إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ذا باين بأن المراد السياق. لا يمكن، أطول آية في القرآن آية الدين، فيها مذكورة كتبة 8 مرات والله أزيد، فكيف يعني أمة أمية على الإطلاق؟ ما يمكن. واضح. كذلك هنا: إنها ليست بنجس، وإنما هي من طوافين عليكم الطوافات، يعني لا يصح أن يراد بها كل طائف، بل خصوص الخدم. قال بعض أهل العلم في هذا الحديث، وهذا لا يتعلق بالباب، يعني هناك، يعني أنتم تعلمون بأن الأحكام التي تؤخذ من الأحاديث قد تكون في باب الوضوء، هناك أحكام تتعلق بالبيع، قد تكون في باب الصلاة وهناك حكم يتعلق بالإجارة. يعني هذا شأن الشريعة، فهمت؟ هذا شأن الشريعة. ولهذا هذا الحديث صحيح هو مسوق لش لمعرفة حكم سؤري سؤر باقي سؤر الهرة، ولكن فيه شيء وهو أن الهرة في البيت موجودة، معناها الهرة تتخذ، هذا حكم تأخذه من الحديث وهو أن الهرة يجوز، الهر يجوز يجوز اتخاذها في البيت. إذن فيه إباحة اتخاذ الهر للانتفاع به، والحال أن ما يجوز الانتفاع به ماذا يجوز؟ الشيء الذي يجوز الانتفاع به يجوز بيعه، لا ممكن ينتفع به ولا يؤكل، لا يلزم من الانتفاع الأكل، ولكن يلزم من الانتفاع البيع، إلا ما استثنية، ومما استثنية الكلب على خلاف فيه إذا كان كلبا لش الماشية فيه خلاف، لكن هذه في أحكام البيع، ولكن هجي هنا يعني. ولهذا تلقوا المحدثين كي يتكلم على حديث يتكلم على الحكم اللي فيه، يعني بخلاف الفقهاء لا، أراك في باب الصلاة وقعد ثم، أراك في باب البيع أراك ثم، لكن الشريعة متداخلة، الشريعة متداخلة ما في شيء. وسبحان الله هذا التداخل التي في الشريعة وفي الأحاديث ينفي عنك الملل، خش أحكام الله متكاملة، يعني صلي وبيع الحرام لا، حوس على المنقي وتشدد فيه أكثر من اللازم، بصح كي تروح للبيع دير واش تحب، مين هذه؟ ما كانش. الشريعة متداخلة، بني جدار متلاحم، فيه الأسمنت وفيه الطلاء وفيه الحجارة وفيه اللوح، كلش جدار، ما يمكنش. لهذا تلقوا النصوص الشرعية، النصوص من الكتاب والسنة، الأحكام فيها متعاضدة متداخلة، بعضها آخذ برقاب بعض، بعضها يشد بعضها، وهذا شأن الإسلام. أما فرق صلي وخليها، طهر ودير كي تحب، ما كانش. هذا يشي به هذا التداخل، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لا قانتين، وين جت؟ في أحكام الأسرة. يعني واحد يحافظ على الصلاة ويظلم مرته، يظلم مرته ظلم شديد وشنيع ويدوم عليه، والله ما يكون، والله ما يكون، والله ما يكون، استحيل واحد يراقب الله في الصلوات خمس مرات يظلم امرأته، هذا هذا المعنى. إذن هذا شأن الشريعة، هذا شأن الشريعة. ولهذا بعض الناس كي يتعاملوا مع النصوص هذا الحكم عليهم ذكر هنا. أحكي لكم واحد القصة، صارت الواحد باحث مصري زمان قرأتها منذ 40 سنة، يكتب كتاب هو، قال النساء ناقصات عقل ودين، خالي حوس عليها وين يلقاها، وحسب قال الإمام البخاري اللي يعقد لها باب في باب الولاية تاع شكون اللي يتولى الحكم، هو مذكورة في باب الحيض، جند جماعة تاع الطلبة نتاعو يحوسوا له على هذا الحديث ويراه في البخاري، بكري ما كانتش الفهاريس والألفاظ هذه التي الإنسان يشوف لفظ يعرف الحديث وين راه، كي قال البخاري له دار هنا، يقول البخاري له دار هنا، أنت يعني استدرك على البخاري، يعني تريد من البخاري أن يتبع منهجك الأكاديمي الجامعي، دبر راسك، هذاك شيء أنت فعلته، أما البخاري فأمر آخر. فهذا شأن الشريعة، قد تعثر على الحديث في غير الباب الذي تنتظره. علاش؟ باه ينبهك بأن هذه الشريعة ما فيهاش فصل، فاصل الدين عن كذا، وفصل الدين عن الدولة، وفصل الصلاة، صلي لا بغيت تصلي، بصح الحياة العامة ما هيش لي كذا، ما كانش احنا عندنا، هذا ليس عندنا، الحياة كلها لله، قلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا يمثل هذه المنهجية اللي تلقاوها في الأحاديث وفي القرآن، العقائد إلى جوار الأخلاق إلى جوار الأحكام كلها شيء واحد. أما تبقى تنتقي ما كانش هذا، لا تثمر تلك العبادة فيك والله ثمرتها ولا تؤتي أكلها أبدا. طيب إذن قلنا بأن هذا الحديث فيه ماذا؟ يأخذ منه بأن الهرة يجوز اتخاذها، وقد ورد النهي كما قلنا عن ثمن الكلب، لكن ورد أيضا النهي عن ثمن السنور، ثمن كما ورد النهي عن ثمن الكلب ورد النهي عن ثمن السنوري، وهو في صحيح مسلم عن جابر. هذا الحديث له ما يعني نظير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وهو في سنن أبي داود، يعني ذكرت أن هرة أكلت منها ريسة، في الحديث هذا أن هرة أكلت منها ريسة، فأكلت منها أم المؤمنين عائشة ولم ترى أن أكلها منها موجبا لإلقائها، واستدلت بهذا الحديث على ذلك الفعل الذي فعلته، وهو في سنن أبي داود في آخره، في آخر الحديث قول عائشة: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بفضلها. معناه هذا الحكم الذي هو سؤر الهرة مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعله، وهو قول أم المؤمنين عائشة: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. وفيه أمر آخر وهو القياس. وين رأى القياس؟ قاست الطعام على الماء. إذا كان الماء لا ينجس بشرب الهرة منه فكذلك الطعام، فقاست. كان قياس ولا لا؟ كان قياس. أكلت الهريسة واستدلت بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بفضل وضوئها، بفضل الهرة يعني بسؤرها. قول مالك، واش قال مالك هنا بعد الحديث؟ هذا من فقهه، يعني مما رآه، يعني ينبغي أن يقيد الحديث به. تفضل، واش قال؟ وحدثني لا وقال مالك لا بأس. قال يحيى: قال مالك لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة. ما شاء. طيب، الهرة شربت من الماء لا بأس، لكن إن رأيت على فمها نجاسة كما قلنا، هذا هو قول خليل بن إسحاق المالكي. شوف كيف، يعني بعض الألفاظ تشوفوا هذا ما في المختصرات خذينها من كلام الأئمة، والله من النصوص. وإن ريأت على فيه وقت استعماله عمل عليها، وإن ريأت وإن رأيت النجاسة على فم هذا الحيوان وقت شربه مثلا عمل. لهذا قال هنا مالك رحمه الله لا بأس، زين، لا بأس به، لا بأس به، يعني لا بأس بهذا الماء الذي شربت منه الهرة، ما لا إلا أن يرى على فمها نجاسة. هذا القول اللي قلت لكم أنت خليل رحمه الله، يريد أنه إن رؤي على فمها نجاسة حمل عليها. هل تغير الماء أم لم يتغير؟ في مذهب مالك أن الماء القليل ينجسه قليله، هذا قول ابن القاسم رحمه الله، وقيل يكره، والظاهر والله أعلم أنه ما لم يتغير فلا أحد، ما لم يتغير فلا عبرة بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء لا ينجسه شيء. نعم. أما بالنسبة للطعام لعلقت به النجاسة، يعني إن كان الطعام إن أمكن السريان فهو يختلف عن ما لم يمكن فيه السريان، إن كان جافا يرمى وما حوله إلا أن يطول وجود الحيوان هذا النجس فيه، كالفأرة مثلا تقع في الدقيق، فإن طال الوقت يرمى، لكن إن كان إن لم يطل وكان جافا فإنه يرمى وما حوله. أما إن كان مائعا فهذا يسري فيه، واختلف في تنظيفه كما تعلمون، يعني العلماء مختلفون هل مثلا الزيت ينقى ويطهر أو لا يطهر، هناك نزاع فيه، لكن لا ينبغي أن نتوسع، فلنمكث حيث في هذا القدر. الحديث الموالي: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. هذا الأثر عن عمر بن الخطاب موقوف، هذا موقوف على عمر بن الخطاب، وهو ضعيف أيضا بسبب انقطاعه بين يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة وبين عمر بن الخطاب، فهو لم يدركه، لأن الراوي عن عمر ولد في خلافة عثمان، فهو لم يدركه، فهو منقطع بين من؟ بين يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب وبين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. نعم، فهو موقوف. وفي قوله يعني صاحب الحوض كيف، في أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، وردوه حوض ملك لأحد، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل تريد حوضك السباع؟ يعني هل تأتي إليه لتشرب منه؟ هل ترد؟ ورد الماء، جاءه مورد، هل تريد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: لا تخبرنا، أو يا صاحب الحوض لا تخبرنا، يعني يريد أن يبقى على الأصل. وينه؟ اللي هو الماء طاهر ويشوفه ما هوش متغير، فيريد أن يبقى، لأن إخباره وعدم إخباره سواء. يقول له تريد حوضك السباع، هذا لا يغير اليقين الذي عندنا من طهورية الماء، فلا يريد أن يسمع منه شيئا. فقال: لا تخبرنا. بادر عمر بن الخطاب بأن لا يخبره، كأن عمرا كان يرى ما ترى كبشة. مش يتلقوا في هذا المعنى؟ كبشة تعجبت من صنع أبي زوجها حين أصغى الإناء للهرة. وأيضا عمرا توهم بأنه إن كانت السباع ترد الحوض فلا ينبغي أن يتوضأوا به، فبادر عمر إلى نهي صاحب الحوض أن يخبرهم بذلك، إذ لا فائدة فيه، لأن العبرة بالماء ذاته لا بكون السباع ترده أو لا ترده، فحتى يبقى على اليقين الذي هو عليه. لا تخبرنا، أي حتى نبقى على اليقين الأصلي الذي لا ينبغي أن يزول بالشك العارض، فسواء علينا أخبرتنا أم لم تخبرنا. وقوله: فإننا نرد على السباع وترد علينا، يعني هذا أمر لا بد منه، ولا سيما في الحياض، في الأحواض التي تكون في البادية، ولا ينبغي أن يعترض على هذا بولوغ الكلب. يجي واحد يقول: ها الكلب فيه، إذا ولغ الكلب فينا أحدكم؟ قلوا: إذا ولغ، إذا عرفت ولغ، ما إذا ما عرفتوش تروح تسول الناس الكلب ولغ هنا؟ لا، هذا ما تسول. ثم هذاك إناء وهذا حوجنه، وفيه أيضا والله أعلم جواز امتلاك الماء، لأن الماء مختلف. كان بعض العلماء يقولوا الماء لا يملك، يعني عندك حاسمة الماء ما تملكهش، ورتبوا على هذا أنه لا يجوز بيعه، لكن ظاهر أن الماء إذا حيز، إذا احتازه الشخص، حازه، تلكه، هذا يملكه، لأن هنا يقول: يا صاحب الحوض، فهو صاحبه. على أن الأثر كما علمتم يعني فيه يعني ضعيف لانقطاعه، ولكن عام انقطاعه نحن نتفقه في ألفاظه، ويظهر والله أعلم إن كان منقطعا فإنه لا يختلف عن غيره من الأحكام التي سبقت وأخذت من حديث كبشة عن يعني عن عمن عن أبي قتادة. نعم، الذي بعده: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضؤون جميعا. أيضا مالك رحمه الله أورد هذا الحديث هنا لأن هناك خلافا بين أهل العلم في توضؤ الرجل بفضل وضوء المرأة، وتوضؤ المرأة أو اغتسالها بفضل ماء الرجل الذي توضأ به أو اغتسل. فلما كان هذا أورد مالك هذا الحديث ليبين به مذهبه، وهو أنه يجوز أن تتوضأ المرأة بس بفضل وضوء الرجل، ويجوز أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة أو بفضل الماء الذي اغتسلت به، لا فرق في ذلك. والخلاف موجود بين العلم، فيه مذاهب خمسة أو أكثر. إذن وحدثني عن نافع، إذن عرفنا وجه إدخال مالك هذا الحديث في باب الطهور للوضوء. فهمنا كيف؟ معناها الماء الذي يفضل عن الوضوء المرأة هذا جائز الوضوء به، هذا وجه إدخال الحديث هنا. أن عبد الله بن عمر كان يقول إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضعون جميعا. إن هذه كيف نسميها؟ هل لها نظير تقدم؟ بارك الله فيك. الانصراف من صلاة الصبح، حفظوا شوية يعني تقدمت هذه إن كي تسمى إذن عند النحات مخففة من ثقيلة. هل هناك ما يفرق به بينها وبين النافية هنا؟ هنا لا. كيف قال؟ إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضعون. لو كان قال إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضعون جميعا يحتمل يحتمل، ولكن الغالب أنه نفي، لأن احنا ما نعرف، واللغة إنما كانت اللغة للفهم والإفهام لا للإيهام. فالفارق هنا مجنى اللام الفارقة كما قال ابن مالك، وتلزم اللام إذا ما تهمل، وتلزم اللام إذا لم تهمل، إذا أهملت. إن المخففة من الثقيلة إذا أعملت رأي باينة رأي ناصبة، فهمت كيف؟ لكن إن لم تنصب إحنا وين نعرفها رأي مخففة والله نافية. إذا أهملت لزمت اللام لتفرق بينها وبين إن زيدون قائم، راه قائم والله ماهوش قائم ما نعرف، إذا نقول إن زيدون لا قائم، تولي هنا تؤكد بأنه قائم. لكن لو كنت تقول إن زيدا قائم باين واضح، نسيتها وقيل. إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتوضعون جميعا، لا يتوضعون الرجال والنساء. يعني كيف الرجال والنساء؟ هل المراد بهم قاع الرجال كانوا يتوضون، ولا المراد به هل المراد به الاستغراق ولا الجنس؟ ايش هو الفرق بين الاستغراق والجنس؟ قاع الرجال والنساء تاع المدينة كانوا يتوضعوا مع بعض، لا المراد به الجنس. ما معنى الجنس عند الجمهور؟ يعني سواء كانت المرأة محرما أو غير محرم، هذا المراد به الجنس. فهمت كيف؟ هذا قول معظم أهل العلم. فليس المراد به الاستغراق، لا، كلمة ما يجيش يتوظف في المسجد، كلمة يجيش يعني يتوظف ثم يتوظف في مكان آخر، يتوظف وحده ولم يتوظع وحده. فليس المراد به الاستغراق، وإنما المراد به الجنس، والجنس يدخل فيه ماذا؟ يعني الرجل مع زوجته، والله مع محرمه، والله مع الأجنبية بتحفظ. هذا المقصود. إذن قوله إن كان الرجال والنساء، إذن اللام هنا كما قلنا للجنس، يعني جنس النساء لا خصوص المحارم والزوجات. وقال بعض أهل العلم لا مانع من هذا قبل أن ينزل الحجاب. الصواب الله أعلم ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن المراد الرجل مع زوجته، والرجل مثلا مع محرمه. ولذلك الإمام البخاري من فقهه وعلمه أنه ترجم على هذا الحديث، ترجم على هذا الحديث بقوله وضوء الرجل مع امرأته. فهذا الحديث وإن كان ظاهره سيستبعد أن الأجنبية تجي تتوضأ مع الرجل في إناء واحد، هاو غادي تمسحه سيتكشف عن، وأن له أن يمتنع من النظر إلى ذراعها وهي تتوضأ، أو إن كشفت عن رأسها. كيف الحجاب؟ ما يعني إلا أن يكون المراد بالحجاب معناها أنها كيف؟ لا، إذا كان المراد بالحجاب أنها كان يجوز له أن ينظر إلى إلى إلى جسمها غير يعني مطلقة. ولذلك الظاهر ما قاله هؤلاء العلماء من أن ذلك إنما هو في خصوص وضوء الرجل مع زوجته أو مع محرمه. وبهذا ترجم البخاري واش قال؟ باب وضوء الرجل مع امرأته. باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. وفضل ومعنى جائز. ثم ذكر بعده أثر عمر فقال أثر عن عمر وتوضأ عمر بالحميم الماء الحار ماء الساخن وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية. ذكر البخاري رحمه الله هذين المعنيان أو هذين الآثارين عن عمر بأنه توضأ بالحميم ماء الحميم. العلماء متفقون على جواز التوضؤ لكن احنا نبالغوا فيه خطر شو واحد في الصيف يتوضأ بالحميم. الماء الحار يرخي الجسد والماء البارد ينشط الإنسان إذا كان في حاجة إلى الماء الحميم. طيب ما قاع العام ويتوضأ كان اللي في الصيف يسخنه. العلماء متفقون على جواز التوضؤ به إلا ما ذكر عن مجاهد قيل إنه كان لا يرى التوضؤ بالماء الحميم. فذكر البخاري هنا هذا الحديث بهذا القيد كأنه قيده بما إذا توضأ الرجل مع امرأته لأنه إذا توضأ معها في وقت واحد فكأنه توضأ بفضل وضوئها وتوضأت بفضل وضوئه. وكذلك كما ناقل عن عمر أنه توضأ يعني من ماء من عند نصرانية يعني هذا أيضا يبين بأن الماء طاهر. احتمال هذه النصرانية كانت متزوجة بمسلمين مثلا وإذا كانت متزوجة بمسلمين فيمكن أن تغتسل هي بهذا الماء وأن يفضل منه شيء. إذن لهذا ما البخاري رحمه الله قيد هذا الحديث الذي ورد بهذه الصيغة وهي أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعا. وش معنى يتوضؤون جميعا؟ يعني في وقت واحد يغرف هذا وتغرف هي. لهذا قيده البخاري بهذا وهو الصواب إن شاء الله فيما يبدو. والحديث هذا مرفوع في الحكم لأنه قال كان وش قال في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نسب هذا الفعل من الرجال والنساء إلى زمان النبي عليه الصلاة والسلام فهو عند العلماء وعند كثير من العلماء له حكم الرفع. وبعضهم لا يرى رفعه لاحتمال أن لا يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد سمع. والظاهر أن الأمر إذا شاع وذاع يستبعد أن لا يسمع به النبي صلى الله عليه وسلم ولأن دواعي الصحابة متوفرة على السؤال ولأن الله يحفظ دينه. لكان أمر شاع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأتي ما يعارضه. لو افترضنا أنه جاء ما يعارضه يمكن من قول النبي عليه الصلاة والسلام لكن حيث لم يرد ما يعارضه فإن هذا ما له يعني يكون دالا على المشروعية. لأن أولا هذا أمر شاع وإذا شاع يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام في الغالب ولتوفر الدواعي على السؤال عن أحكام الشرع ولأن هذا من باب حفظ الدين. إذ ليس لنا وسيلة إلى معرفة هذا الحكم إلا بهذا. اللهم إلا أن يكون هناك حديث يعارض مثلا هذا الحديث فينظر فيه كما هو الأمر في العزل مثلا كنا نعزل هذا كان حديث معارض فينظر تدرس العلاقة بين هذا المرفوع حكما أو المرفوع نصا ولفظا وبين ما يعارضه. أما إن لم يرد ما يعارضه فيأخذ به. نعم إذن في الحديث هذا دلالة على جواز الوضوء بفضل وضوء المرأة جواز توضؤ الرجل بفضل وضوء المرأة والعكس. ومما جاء في ذلك أيضا حديث أم المؤمنين عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنوبان من إناء واحد ونحن جنوبان لكن جاء ما يعارض هذا الحديث الذي هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والحديث المتقدم الذي هو حكاية عن فعل الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومما يعارضه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في سنن أبي داود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا. وجاء أيضا غير هذا الحديث مما يدل على النهي عن هذا، والظاهر والله أعلم أن ذلك أقصى ما يدل عليه أن يدل على الكراهة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل كأحمد، قال إن اختلت المرأة بالإناء فلا يتوضأ بفضل وضوئها، وإن توضأ معا فلا بأس، لأن الحديث إنما أمر بذلك وليتوضأ جميعا. ففي المسألة أقوال، في المسألة أقوال. ويذكر أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سئل عن فضل وضوء المرأة فقال كلمة لطيفة، قال هي ألطف بنانا وأطيب ريحا. وهذا مذهبه، فرد على من كان يرى المنع فقال هي ألطف بنانا وأطيب ريحا، يعني هذا النهي في نظره معلل، كان معللا بالنجاسة في المرأة. وصح يعني المرأة قد تكون أنظف إذا كان الأمر معللا، فالمرأة أنظف وأطيب، كما قال رضي الله تعالى عنه يعني إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي. وقال أيضا إني لا، يعني المعنى تعلموا، إني لا أريد أن أخذ كل حقي من المرأة حتى لا تطالبني بكل حقوقها. فقال هنا ألطف بنانا وأطيب ريحا. يعني بعض أهل العلم قال كلمة فيها شيء من الشناعة في هذه المسألة، وهو أنه نسب إلى الصحابة بأنهم كانوا متأثرين بما كانت عليه الجاهلية فذكروا هذه الأخبار، ذكروا هذه الأخبار لأنهم كانوا متأثرين بما كانت عليه، وهذا حاشاهم، يعني هذا كلام ساقط، فلا ينبغي أن يخرج من عالم، ولمن قاله ينبغي له أن يتراجع عنه وأن يستغفر الله تعالى يعني منه، هذا لا يمكن. الإنسان عندما تأتيه الأحاديث المتعارضة ينبغي له أن يرجع إلى ما قاله فيها أهل العلم ممن يدرسون التعارض ويتوصلون إلى الحق في ذلك. أما تقلقه الأحاديث المتعارضة خلاص يعني يحمل سيفه ويقع فيه ويفتح بابا باب شر للناس، كي تقول لهم بأن هذه الأحاديث، يعني كي يصدر هذا من عالم ويقال ويقول بأن هذه الأحاديث إنما قالها بعض الصحابة كانوا متعثرين بكذا، كيف ينسبون للنبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل؟ هذا مستبعد جدا، بل هذا محال على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا الكلام على كل حال الذي ذكرته في الأخير هو في كتاب كشف المغطى للشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى. فبعض أهل العلم أحيانا يعني يحملهم يعني هذا التعارض الذي بين الأحاديث على يعني قولي ما لا ينبغي أن يقال، ويجد أعداء الإسلام في هذه الأقوال التي تصدر من أهل العلم منفذا، يقول لك هذا عالمكم يقول، كما أصرى في هذا العصر على الحجاب وعلى اللحية والنقاب وعلى الختان وعلى هذا، فعالم يقول كلمة قد يريد بها، قد يكون هذا هو الذي توصل إليه، لكن الكفار والذين يتربصون بالإسلام الدوائر وش يديروا؟ يأخذون كلمة هذا العالم ويطيرون بها كل مطار ويبنون عليها أمور، وهذا عالمكم يقول، فلا ينبغي. وإلى حصة أخرى، والحمد لله.